يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا